قالوا الفريع عن العجيب أو النادر أو الأمر العظيم. الفري إذا كنت فاكرين ما معنى يفري الأوداج في الذبح، يعني يقطعها، إذا كأنه أمر قطع وخرج عن العادة أو عما عرف عن هذا البيت من الصلاح. لقد جئت شيئا فريا، والولد من الزنا وشيء مفترى، كما قال تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. لقد جئت شيئا فريا بصناعة شيء عظيم، شيء مخالف لعادة هذا البيت، فعلت شيئا خرق العادة والصلاح الذي نحن عليه. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية. إيه اللي عملتيه ده أنت لأبوك كده ولمك كده؟ أخت هارون، من هارون هذا؟ هل هو هارون أخو موسى عليه السلام؟ فقيل لا هذا الكلام لأنها من نسله أو من نسله، ولا أخت هارون يعني الشبيهة لهارون في الطاعة والعبادة والصلاح، فلان أخو فلان يعني زيه بالضبط في طباعه في عاداته في عبادته. فهل يا أخت هارون مفسرون فيها على قولين، هل أخت هارون، هارون مقصود به أخته معناها فعلا من نسبه، فقيل كانت مريم من ولد هارون أخي موسى عليه السلام أو عليهما السلام، فقيل لها يا أخت هارون، ولا المعنى يا أخت هارون يعني يا من نظنها في العبادة مثل هارون، أخته مثله في العبادة. قولان لأهل العلم. يا أخت هارون، وبعض الناس قالوا لا ده هارون هذا اسم لشخص رجل صالح كان معروفا في قومها وهي من نسله. إذن إما يا أخت هارون، إما هارون موسى، وإما هارون رجل صالح من قبيلتها ومن قومها وهي من هذا النسل المبارك، وإما يا أخت هارون، مش المقصود ذكر النسب كما هو مذكور، المشابهة له في العبادة، ولكن إذا كان المقصود المشابهة في العبادة فلما خص هارون دون غيره؟ فلا شك أنه الجمع بين الأمرين، يعني يا بنت الناس الطيبين، يا أنت من نسل هارون المشهور بالعبادة والمشهور بالصلاح، كيف تفعلين هذا الفعل الفري؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، من أبوها؟ امرأة. وما كانت أمك بغية، يبقى ذكروها بالأب وبالأم وبالأخ القريب، يعني بالجد القريب أو القريب القريب، يعني العيلة كلها عيلة صلاح. انت منين عملت الفعل الخبيثة دية والقول الشين اللي حصل دوت؟ من أين لك هذا الذي على يديك؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهذه فاحشة لا تكون من أقوام صالحين كهؤلاء. ومعلوم أن مريم قد أمرها ربها ألا تكلم أحدا، فأشارت إليه، فأشارت إليه، قالوا أي إلى عيسى، فأشارت إليه أي إلى عيسى، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. لينكروا عليها، فيه اللي تريده تشاور عليه، تشاور على طفل لا ينطق، هي تشير إليه يعني اسألوه انظروا لا تجدوا الإجابة. إجابة إيه؟ استغراب من الإجابة. قالوا لما قالت هذا الكلام، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي كيف نكلم صبيا في المهد، أو من يكون في المهد صبيا كيف نكلمه. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، من كان في المهد صبيا. المهد هو ما يتخذ لتنويم الصبي، فراش ليجعل تحته. كيف نكلم من سبيله أن ينوم في المهد لصغره، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، نكلم عيل لسه بينوموه في المهد، وقيل هو حجر أمه أو سرير كالمهد، أيا كان يعني ما يعد للصغير لتنويمه، إما بقى سرير زي ما نجيب سرير صغير لطفل، وإما الفراش اللي بيعد له البطانية أو الشيء الصغير نحطه تحته دوت، وإما في حجر أمه ثوبها وجلبابها، كل هذا يسمى مهدا. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به، من أين كان مجيئها؟ من المكان القصير الذي ولدته فيه. تحمله، الضمير يعود على من؟ عيسى عليه السلام. قالوا يا مريم، قالوا القائلون هم أهلها، لقد جئت شيئا فريا. ما معنى فريا؟ عظيما، منكرا، مستبعدا، جديدا، مخالفا، قاطعا، خارقا للعادة التي نحن عليها. يا أخت هارون، من هارون؟ قيل هارون أخو موسى، وقيل هارون قريب. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ما معنى بغي؟ التي تبغي الرجال بالحرام، التي تبغي الرجال بالحرام. ما معنى أبوك، ما كان أبوك امرأة سوء؟ ما معنى امرأة سوء؟ يعني رجل سوء. ما كان أبوك رجل سوء أبدا ولا يفعل فاحشة. وما كانت أمك امرأة زانية تبغي الرجال. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. لماذا أشارت إليه؟ لأن الله أمرها بأن تصوم عن الكلام، تقول إني نذرت للرحمن صوما. طب وإذا كان هي نذرت الصوم لمدة كم يوم؟ ثم الثلاثة ده كم مين؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كل واحد يسمع اللي جنبه اللي يجنبه بسرعة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه آية ومعجزة جرت بين يدي القوم، فسبحان الله كلفها وخفف عنها التكليف ورفع عنها الحرج، فجعل الله سبحانه وتعالى لها آية وهي نطق الصبي في المهد. فنطق عيسى وهو واحد من ثلاثة ممن تكلموا في المهد. أتدرون من آخرين من الثلاثة اللي تكلموا في المهد؟ عيسى وفضل وصاحب جريج. ومن ثاني؟ تمام. ومن ثاني؟ والطفل كانت تحمله امه لما كانوا يشقون الاخاديد ويرمون في النار، مش كده؟ يبقى ثلاثة ولا أربعة؟ نعم. وابن شطط فرعون، يبقى ثلاثة ولا أكثر؟ أما الحديث يقول ثلاثة. ثلاثة تكلموا في المهد، فلان وفلان وفلان. ليس هذا على سبيل الحصر، مش قال ثلاثة فقط تكلموا في المهد. لا، أنا سأذكر لكم الآن ثلاثة تكلموا في المهد، واحد اثنين ثلاثة، وفي وقت آخر أذكر لكم آخرين تكلموا في المهد، فليس هذا على سبيل الحظ، بل ذكر ثلاثة ممن تكلموا في المهد. فعيسى عليه السلام هو أشهرهم. قال، وكان أول كلمة قالها عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله، أول ما نطق به لاعتراف بالعبودية لله، أول ما نطق به سبحان الله، كأنها رد على النصارى، كأنها رد على النصارى. أول ما نطق عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، ما قال إني ابن الله، قال إني عبد الله، أول كلمة يظهر فيها شأنه وحاله ورسالته التي جاء بها عبودية لله، يبقى جاء بالتوحيد والعبودية لله عز وجل. قال إني عبد الله، ولا يزال الكلام متصلا، آتاني الكتاب، الكتاب هو أي الإنجيل، يعني حكم لي بإيتاء الكتاب، والمقصود هنا النبوة. طب وهل كان عيسى عليه السلام في ذلك الحال وفي ذلك الوقت قد آتاه الله الكتاب؟ يعني هو يقول آتاني الكتاب، آتاني ده فعل إيه؟ طيب وهل كان عيسى عليه السلام في ذلك الوقت قد أوتي الكتاب، يعني أوتي النبوة، ولا أوتي النبوة فيما بعد؟ بعض العلماء وإن كان القول ضعيف جدا قالوا أنه أوتي النبوة في الصغر، لأنه قال آتاني الكتاب ولسه في المهد، ولكن أخواني هذا باعتبار ما سيكون. آتاني الكتاب يعني سيأتيني كتابا في وقت معين، ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي، لأن الفعل الماضي يدل على الحدوث والثبوت وعدم التغيير. لما أقول لك جاء فلان، ينفع ما غيره لم يأتي؟ أبدا، خلاص انتهى الفعل. فكأنه يؤكد هذا الكلام وحصوله بالفعل الماضي، وهذا هو المشهور والصحيح من أقوال المفسرين. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا أيضا باعتبار ما سيكون، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى مباركا؟ ما معنى فلان مبارك؟ فلان شخص مبارك، يعني ايه مبارك؟ يعني ايه فلان مبارك؟ تفضل. البركة كثرة الخير، فكثير الخير. لا، ده ليه صفة تانية، البركة من بروك الإبل، كأنه لزم هذا المكان فلازم هذه الصفة اتيانه بالخير، فالبروك يدل على الثبوت والديمومة والكثرة، يبقى مباركا يعني كثير الخير دائم عليه ثابتا، ده معنى فلان مبارك. وجعلني مباركا يعني كثير الخير دائم الخير أينما كنت، في أي مكان كنت. كيف يكون فلان كثير الخير في أي مكان كان؟ عشان نتصف بالصفة دي، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. يعني مباركا أينما كنت؟ قال المصنف رحمه الله أي جعلني ثابتا في دين الله، من البروك بروك البعير أي الثبوت. وقيل البركة الزيادة والعلو، يعني جعلني في جميع الأشياء زائدا عاليا، وقيل معنى المبارك أينما كان أي النفاع للعباد، المعلم للخير، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. مكان ما يحل ما شاء الله، يتكلم، يأمر معروف، ينهى عن المنكر، ينصح، يذكر بشرع الله، وهذا هو الخير والبركة. يبقى جعلني مباركا أينما كنت، يعني جعلني آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، معلما للخير، نفاعا للعباد، نفع الدنيا ونفع الآخرة. هذه صفة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وهو أينما كان وفي أي مكان حل يحرص على أن ينفع العباد من حوله، سواء كان بنفع منافع الدنيا يحمل لهذا أو يعين هذا أو يعلم هذا أو يأمر هذا أو ينهى هذا، مباركا أينما كان. مكان ما بيحل بيطبق شرع الله، مكان ما بيحل بينشر دين الله، مكان ما بيحل بيخفف على الناس الأعباء، مباركا أينما كان. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوام حياتي. خلي بالكم كلها أفعال ماضية، أوصاني بالصلاة، كل هذا باعتبار إيه؟ تنبيها على تحقيق وقوعه في المستقبل، خلاص، ولأنه كأنه قد سبق في القضاء المبرم وهو سيكون. وأوصاني بالصلاة والزكاة، هل هاتان هما العبادتان فقط اللذان أمر بهما عيسى عليه السلام؟ ولكنهما خص بالذكر، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. لا شك أن في مأمورات أخرى كثيرة، ولكنه خص من هذه العبادات الصلاة والزكاة لعظم مكانتهما في دين الله عز وجل. شيء آخر قال: وبرا بوالدتي. كلمة برا دي معطوفة على إيه؟ على مباركا، مباركا أينما كنت وبرا بوالدتي. بوالدتي ولا بوالدي؟ لأن ما فيش أب، ما فيش أب، مش كده؟ فذكر الطرف الموجود فقال: وبرا بوالدتي. وهذا فيه رد عليهم أن لك هذا، مش كده؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء ما كانت أمك بغية. فقال هذا الكلام ليعلم أنه جاء من إيه؟ من طرف أنا عبد لله وأنا سأبر بأمي، وهذا إشارة أن ما كانش فيه أب. فقال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بنسميها صفات سلبية. يبقى أثبت لنفسه صفات، وهي واحد أنه عبد لله، اثنين أنه مبارك أينما كان، ثلاثة أنه بار بوالدتي، تمام. قال: ولم يجعلني، بدي صفة نفسي، لم يجعلني، نفى عن نفسه صفتين، ولم يجعلني جبارا. الجبار يعني المتعظم الذي لا يرى لأحد عليه حقا، يعني بالبلدي كده شايف نفسه هو وبس، هو وبس، كل الخلق بعد ذلك ينظر إليهم بعين الاستكبار وعين التجبر، هو اللي يتكلم، هو اللي يقول. لا، لم يجعلني جبارا. عكس جبارا ايه بهذا المعنى؟ متواضعا، مش كده؟ ولم يجعلني جبارا شقيا. وقيل الشقي هو العاصي لربه، وقيل الشقي هو الخائب، وقيل الشقي هو العاق، وهذه كلها لا شك انها من الشقاوة. ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قلنا الثلاث مواضع ديها أكثر مواضع إيه؟ يحتاج فيها الإنسان إلى السلام، أشد مواطن في حياة الإنسان أو في عمر الإنسان. ها؟ يوم ولد، خروجه من الراحة والسكون الذي كان فيه إلى الدنيا وعنائها، ويوم يموت، انتقال من حياة الدنيا بعد أن ألفها وألف أسبابها، انقطع عن ذلك كله ودخل القبر وعاين أهوالا جديدة ومخلوقات جديدة، ويوم يبعث حيا، هذا يوم الأهوال الكبيرة، أهوال القيامة. في كل هذه الأحوال العظيمة لعيسى عليه السلام السلام من ربه، والسلام علي يعني والسلامة والسلامة يعني سلامة علي يوم الميلاد. وهذا فيه أيضا رد على ما نسبوه إليها من الفرية، فأنا سلمت من أن أكون من زنا، السلام علي يوم ولدت، تمام. فهذه هي السلامة يوم الميلاد، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقلنا السلام بمعنى السلامة، أو السلام بمعنى التحية، أي سلام من الله عز وجل عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فيلزم الطاعات والعبادات والصلاة والزكاة مدة حياته كلها، ما بتنقطعش العبادة كما يقول الصوفية، ما بتنقطعش، ان فلان خلاص بلغ مبلغا ينقطع فيه عن العبادة، خلاص ما عادش محتاج العبادة دي للخواص، هذا كفر بالله عز وجل وإنكار للشريعة. فالحذر الحذر من هذه المقولات الهابطة، ما الشيخ الطريقة بيصليش ما ده خلاص بلغ اليقين. بالعكس، قول الأنبياء والمرسلين جميعا هو الديموم على العبادة والاستمرارية فيها إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وأن قول الله سبحانه وتعالى الذي يحتجون به زورا وبهتانا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المقصود باليقين هو إيه؟ الأمر الحق الذي هو الموت، الأمر اليقيني الذي لا مرية فيه وهو الموت. وليس اليقين معناه صار موقنا بربي، يعني وصل لدرجة رفع عنه فيها التكليف، ليس هذا إلا في حالات الجنون، واحد جن يرفع عنه التكليف، لكن طول ما هو عاقل وطول ما هو حي ما دام حيا فإنه مكلف بهذه العبادات. فقال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يلا بسرعة كل واحد يسمع لصاحبه اللي خدناه اليوم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. ذلك عيسى بن مريم، ذلك الموصوف بهذه الأوصاف التي سمعتم أنه مبارك أينما كان، وأنه بار بوالديه، وأنه عبد الله، قال إني عبد الله. ذلك عيسى بن مريم المتصف بهذه الأوصاف، ذلك عيسى بن مريم الذي قال إني عبد الله، لا ما تقوله النصارى من أنه إله أو أنه ابن لله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق، الحق هنا اللي هو ايه؟ الحق من الحق؟ هل هنا المقصود الله، قول الله، ولا الحق هنا بمعنى المصدر حق يحق حقا، اسم لله ولا مصدر؟ الاثنين، كما يقولون، كما يقول بعزة كلمة الله هو قول الله. ألم يكن عيسى بقوله سبحانه وتعالى كن؟ كن. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، شبه خلق بكن، خلق بكن. ذلك عيسى بن مريم قول الحق يعني كلمة الله، أو ذلك عيسى بن مريم قول الحق يعني هذا الكلام قول الحق، كلام إن عيسى بن الله هذا كلام حق وهذا قول حق. قول الحق الذي فيه يمترون، يمترون يعني يشكون ويرتابون. هم كانوا بيقولوا عنه ايه؟ وإله و، واليهود قالوا ساحر. ما احنا عايزين نشوف اقوال الفرق على اختلافها. اليهود قالوا ساحر، والنصارى قالوا ابن الله، واخرون منهم قالوا اله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الذي اختلفوا فيه وقالوا فيه ما ليس بحق. فالقول الحق في عيسى بن مريم انه عبد الله. ذلك عيسى بن مريم قال بنفسه ونطق اني عبد الله، هذا هو القول الحق في عيسى بن مريم، ليس كما يقول هؤلاء وكما يمترون ويشكون. فهؤلاء يقولون ساحر، وهؤلاء يقولون ابن الله، وهؤلاء يقولون اله، ليس هذا بالحق. انما الحق في انه عبد لله. ما كان لله ان يتخذ من ولد، ما صح ولا استقام ذلك. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. وكان هذا الموطن كان شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الشافي يلزمنا الوقوف فيه. ما كان لله ان يتخذ من ولد، ويشير الينا بالايه؟ بالوقف. قال لك ليه؟ قال لك لان قوله سبحانه، الضمير في سبحانه يعود على من؟ يعود على الله سبحانه وتعالى، ولا بيعود على الولد؟ سبحانه والله. فلو قرأت ووصلت فمعلوم في اللغة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا هو من؟ الولد. فقد يتوهم السامع أنه تسبيح للمولود، فتقف تقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، واضح؟ إذن التسبيح هنا لله عز وجل. سبحانه يعني تنزه سبحانه، تقدس سبحانه عن هذه المقولة التي قالوها أن لله ولد. سبحانه إذا قضى أمرا، صرح بما هو شأن لله سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بلا تأخير. وهذا ذكر هذا الموضوع فيه تبكيت للنصارى، يعني من كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ اللي يقول للشيء كن فيكون، يتخذ لنفسه ولدا ليه؟ لماذا؟ سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا ليتخذ ولد، ليتخذ ولد وما يحتاج إلى الولد الذي يبقي شيئا من بعده، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى ولد يبلغ معه فيعينه في أموره. الله إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلماذا يتخذ ولد كما يزعم هؤلاء؟ فقوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ويقولون المقولات الغير حقيقية وغير صحيحة، ما كان لله أن يتخذ من ولد، لا يصح ولا يستقيم. سبحانه تعالى وتقدس عن هذا، وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يسبون ابن آدم، كيف يسب رب العزة؟ يقول يجعل لي ولدا، الحمد لله ليكون الصفر، يقول جعل لي ولدا. إذا أنك تقول لله ولدي، أنت بتشتم رب العزة سبحانه وتعالى، بتصفه بالنقص، تصفه إلى الحاجة إلى الولد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلماذا يتخذ الولد؟ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وفي قراءة وأن الله ربي وربكم، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، بفتح أن وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم وأنه الذي يعبد وحده، هذا هو الطريق القيم والقول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، هذا هو القول القيم أو الطريق القيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا يضل سالكه أبدا. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ملاحظين أن أول كلامه إني عبد الله، وآخر كلامه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، إثبات العبودية له وأمره لهم بالإيه؟ بالعبودية، يعني أنا وإنتم عبيد لله عز وجل. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الآية الأخيرة فيها تفسير قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فما هو الصراط المستقيم بناء على هذه الآية؟ ليعرف الفائدة فضل. لزوم عبودية الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، انك تبقى على العبودية لله عز وجل. لهذا من فسر الصراط المستقيم بالعبودية ما اخطأ، لانه تفسير للقرآن بايه؟ بالقرآن. وان هذا صراط مستقيم، وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو ايه؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. يلا كل واحد سمع لجاره الثلاث آيات دول بسرعة. ذلك عيسى. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فاختلف الأحزاب من بينهم، أصل الجملة فاختلف الأحزاب بينهم، ولكن من زائدة للتأكيد. الأحزاب اللي هم من هنا، أولا ما معنى كلمة الأحزاب؟ فرق، قبائل، أمم. اختلفت الفرق والقبائل والأمم في عيسى بن مريم، اختلفوا فيما بينهم في شأن عيسى عليه السلام. فمر بنا الآن أن اليهود قالوا عنه ساحر، وقالوا إنه ابن يوسف النجار، والنصارى بأقوال اليهود، بأقوال اليهود، فبيتهمون مريم بالفاحشة، وإن اللي أتاها هو يوسف النجار، معاذ الله من مقولته. والنصارى اختلفت فرقهم أيضا فيه، فقالت النصفورية النصارى هو ابن الله، وقالت الملكانية ثالث ثلاثة، وقالت اليعقوبية بفرق النصارى هو الله تعالى. فأفرطت النصارى وغلت، وفرطت اليهود وقصرت. ناس زودوا ناس نقصوا، ناس زودوا رفعوا من كونه عبد لله وجعلوه إله أو ابن للإله أو ثالث ثلاثة، فكلها من الغلو. وناس قصرت، نحن منهيين عن الإفراط وعن التفريط. فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، أفرطوا يعني زودوا، وفرطوا فرط في الأمر يعني أنا نقص منه. فويل للذين كفروا باختلاف أحزابهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. مشهد اسم مكان ولا اسم زمان؟ يصلح للاثنين. ويل للذين كفروا من مشهد يعني من المكان الذين يشهدون فيه هذا الحدث العظيم يوم القيامة، ولا من مشهد يعني من زمان هذا اليوم العظيم؟ الويل لهم في الحالتين، في المكان والزمان الذي تكون فيه الساعة. فويل للذين كفروا من مشهد يعني من شهود يوم القيامة، أو من مكان الشهود، أو فويل لهم من حضورهم هذا المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. كثير مننا ما بيعرفش الأسلوب دوت لأنه مش مستعمل عندنا، لكن العرب كانت بتستخدم الأسلوب ده كثيرا جدا. لما يعوزوا يتعجبوا من شيء يقولوا إيه؟ أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر، أسمع بفلان وأبصر، يعني تعجب منه العجب الشديد. أسمع بشأن محمد وأبصر، يعني تعجب أحكي لك العجب عنه. تمام؟ إذن أسمع وأبصر كانوا يقولونها في موضع التعجب، وأصل أسمع به وأبصر به ما أسمعه وما أبصره. تمام؟ أقول أجمل بفلان يعني ما أجمل فلان، فدي صيغة من صيغ ليه؟ ها؟ التفضيل كده؟ أفعل به أو ما أسمعه، فبتتعجب من حاله بهذا الأسلوب. أسمع بهم وأبصر، ها؟ يا محمد أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي يوم يأتوننا للحساب والجزاء، يعني شوف حالهم وتعجب من حالهم، وشوف اللي اليوم عمالين يتشدقوا لأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، هتشوف حالهم وتعجب منهم لما يمثلوا بين يدي الله يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يولهم وهتشوف بنفسك العجب لما يأتوا الله سبحانه وتعالى. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في الآخرة في الدنيا، في الدنيا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، في ضلال مبين مبين، يعني ما تغترش باللي هم عليه. انت شايفهم اليوم في هذا الضلال المبين يخوض ويموج، ورب العزة سبحانه وتعالى أمهلهم. أسمع بهم وأبصر غدا يوم يأتون ويمسرون بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكنهم اليوم في الدنيا في ضلال واضح مبين، يعني بين وواضح وظاهر. وأنذرهم يوم الحسرة، نبههم وحذرهم إن في يوم يتحسروا فيه المسيء على إساءته والمحسن لعدم استكثاره من الإحسان. كل واحد هيتحسر، المسيء هيتحسر حسرة كبيرة لأنه ما أحسن، والمحسن هيتحسر لأنه فرط في الإحسان، يقول يا ريتني أنا كنت واخد الطاعة كده بأمر هين وبأمر بسيط، يا ريتني خدتها بجد وبنشاط، كان زماني تقدمت خطوات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر يعني فرغ من الحساب، طويت الصحف، صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى ليه؟ إلى النار. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، غافلين عما يعمل بهم وهم لا يؤمنون، يعني حال كونهم غير مؤمنين فيساقوا إلى جهنم. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. اليوم انت مت، يرثك من؟ ابن ورثتك، ابناء وبنات واب وام. طب ومات الابناء، مين اللي يرث اللي بعدهم واللي بعدهم طب اخر انسان يموت؟ لله ميراث السماوات والارض ومن فيهن، كل ذلك مرده الى الله، والاول والاخر سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لم ينتهي الأمر، بل لازالت هناك رجعة فيها يحاسبون. ده تحذير شديد للنصارى واليهود الذين أساءوا باعتقاداتهم في أنبياء الله ورسله. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل من الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل واحد ينظر بنفسه في الأربع آيات دول بسرعة.